أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. قول السائل: إذا فاتتني ركعتي الفجر فأيهما أفضل، أن أصليهما بعد صلاة الفجر مباشرة أم أؤخرهما إلى ارتفاع الشمس؟ بل الأفضل أن تؤخرهما إلى ما بعد طلوع الشمس، لأنه ورد الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من فاتته ركعتي الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولأن ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس وقت نهي، لكن ورد الإذن، ورد أنه عليه الصلاة والسلام أقر الرجل، كما في حديث قيس بن قهد أقره عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتي الفجر بعد الفريضة، فهو مأذون له. لكن الأفضل إن كان يأمن من النسيان أو الانشغال فالأولى أن يتركهما إلى ما بعد طلوع الشمس. أحسن الله عليكم. يقول: أصبحت صائما في يوم الخميس صيام تطوع، وجاءني في نفس اليوم ضيف ولإكرامه أفطرت معه، فهل علي قضاء هذا اليوم؟ لا يلزمك قضاء، ويكتب لك الأجر إن شاء الله ما دمت يعني نويت الصيام، بل شرعت فيه، وإنما أفطرت مراعاة لخاطر ضيفك وإكراما له، فإن شاء الله يكتب لك أجرك في هذا. أحسن الله عليكم. يقول: هل ثبت أن العين تقتل الرجل، وهل يقتص المعيون من العائن يوم القيامة؟ نعم، ورد في الحديث أن العين تقتل، وأنها يعني حديث بهذا المعنى أنها تقتل وتصيب، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أنه في الآخرة إذا لم يتب العائن، إذا لم يتب فإنه، خاصة إذا كان يتعرض للناس بهذا السلوك المشين، فإنه يؤاخذ به ويحاسب عليه ويعذب به. بل من أهل العلم من يرى الجزاء في الدنيا، وأنه إذا ثبت عند القاضي أنه مات بسببه فإن للقاضي أن يعزره ويعاقبه بما يناسب حاله. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم من يتخذ ديار الأقوام المعذبين سياحة وترفيها ويشد الرحال لذلك؟ هذا خلاف السنة واستخفاف بتوجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تقصد ديار المعذبين، وقال: لا تدخلوها إلا وأنتم تبكون، فإن لم تبكوا فتباكوا، أو كما جاء الحديث لما مر عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، لما مر بأرض مدين وقوم مدين وأهل الناقة وقوم صالح مر بها على طريقهم، نهى الصحابة أن يدخلوها، وأنهم إذا اضطرهم الطريق يمروا بها يسرعوا في المرور ويستعيذوا بالله من حال الظالمين. لكن للأسف في هذا الوقت نجد يعني صارت نوع من الآثار والسياحة والتنزه، وغفلوا عن حال هؤلاء القوم وكفرهم وضلالهم، وأنهم عذبوا ما يعتبرون ولا شيء من هذا القبيل. فينبغي أن نذكر بهذا، نذكر ونحذر المسلمين في أي بلد من هذا التوجه المخالف لتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. يقول: هل بعد طواف التطوع من ركعتي إبراهيم عليه السلام، صيغة السؤال، يقول: هل بعد طواف التطوع من ركعتي إبراهيم عليه السلام، من ركعتي إبراهيم يعني عند مقام إبراهيم، قلت إيه نعم، ركعتي الطواف الصحيح أنها يعني متأكدة، إن كان طوافا واجبا فهي واجبة، وإن كان مستحبا فأهل العلم يقولون مستحبة، ولو يعني أقيمت الصلاة الفريضة واكتفى بها كفته عن ركعتي الطواف إذا كان طواف تطوع، إذا كان تطوعا. والأولى ألا يتساهل، حتى لو أقيمت الفريضة يصلي الفريضة ويقضي ركعتي الطواف بعد الفريضة. أحسن الله عليكم. يقول: هل من زكاة على قيمة مالية بلغت النصاب شاركت بها مع تاجر لست متأكدا أنه سيرجعها. هذا يعتبر كالدين، كأنك مالك صار كأنه دين عند هذا التاجر. إن كنت دفعت المال للتاجر يضارب به مضاربة من قبيل المضاربة والاستثمار، فإذا بك يعني تبين لك أن هذا التاجر إما مماطل أو مفلس أو ما إلى ذلك، فالصحيح لا تلزمك الزكاة حتى تقبض المال. إذا قبضته فتزكيه، لكن هل تزكيه لسنة واحدة أو لعدد من السنوات بحسب حال الدين. إن كان دينا قد أيست منه واعتبرته دين يعني غير يعني مستهلك فتزكيه لسنة واحدة، وإن كنت مطمئن للسداد فالأولى أن تزكيه كل سنة بسنتها، لكن منهم من يقول تؤخر الزكاة حتى تقبضه. أحسن الله عليكم. يقول أنا أدرس خارج البلاد في دولة إسلامية، ويوجد معي في الفصل طالبات ملابسهن فاضحة، فهل وجودي معهم حرام؟ إيه نعم، ما ينبغي لك أن تبقى بهذه الحال، لأن هذا أولا بحد ذاته منكر، ثم إنه أيضا معرض للفتنة من قبل الطرفين، وكذلك مدعاة لأنك تصبح تشعر أن هذا أمر عادي ويستقر في نفسك. فأنصحك أن تتقي الله وتنسحب من هذه الدراسة، إلا إن كان سوف يكون لك جهد بالتعاون مع زملاء وآخرين، خاصة ما تقول لنا دولة إسلامية تذكر المسؤولين وتتعاون مع الآخرين أن يتقوا الله ويفصلوا النساء عن الرجال، يفصلوا الإناث عن الذكور. ثم كذلك ينبغي للإناث أن ينصحنا وأن يلبسنا لباس الحشمة، فكيف أنت تقول إنهن يلبسن لباسا فاضحا؟ فهذا لا ينبغي لك أن تبقى بهذه الحال أبدا. أحسن الله عليكم. يقول أنا رجل متدين، أحيانا أرفع صوتي على والدتي، فهل هذا عقوق وما هو توجيهكم؟ الله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم إن الله كان بكم عليما. ما ينبغي أن تزكوا، إن شاء الله إنك متدين نرجو أن تكون كذلك ونرجو أن نكون كذلك، لكن رفعك صوتك على والدتك هذا يخل بتدينك، فعود نفسك الأدب وتذكر قول الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما. انظر هذه التأكيدات المتتالية، ما اكتفى سبحانه وتعالى بكلمة واحدة، كلها عبارات متتالية في هذا التعامل اللفظي. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. فكيف تستبدل هذا برفع الصوت، خاصة الأم الضعيفة المسكينة؟ الأب يدافع عن نفسه لكن الأم ضعيفة. فأنصحك يا أخي أن تتقي الله، لا يكون هذا سبب لإحباط أعمالك مهما كانت الأم. قد تكون الأم أحيانا، بعض الأمهات صحيح أنها عندها نوع من سوء التعامل وعدم التحمل، لكن لا ينبغي مهما كانت، هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء. قد يكون الأب والأم أحيانا بعضهم لا يعين أولاده على بره، سيء الخلق، لكن اعرف أنك مبتلى بهذا، لا تقابل هذا. لو كان صاحبك جارك وبهذه الصفة لا تقابله، فكيف بوالدك؟ فإذا كان والدك من هذا النوع الذي سريع الغضب أو سليط اللسان، اتق الله، احذر، وقابل كلمته الشديدة بكلمة لطيفة ولا ترفع صوتك، وإذا صار شيء من هذا القبيل اسحب نفسك اخرج حتى لا تتمادى في الكلام والأخذ والرد. أحسن الله عليكم. يقول ما هو توجيهكم لطرق كسب الأوقات؟ لا شك الأوقات من أثمن ما يملكه الإنسان وما من الله به عليه، فهو مؤاخذ ومحاسب على هذا الزمن الذي يمر به. فاستغلال الأوقات واستثماره هذا شيء يعني يحتاج الإنسان فيه أولا أن يدعو الله، يسأل الله أن يبارك له في وقته، ويجتهد ويحاسب نفسه ماذا عملت، كل ما يمر بك يوم ماذا عملت، وضع لك خطط معينة، ترتيب معين، خاصة الشباب والذين لهم أنشطة وفي وقت شبابك ونشاطك الذهني والبدني، كل يوم ينبغي أن تفكر ماذا عملت، ماذا إن كان أمور دنيوية أو دينية أو علم أو ما إلى ذلك. أما أن يضيع الوقت مثل ما نلاحظ كثير من الشباب للأسف يضيعون أوقاتهم بأشياء تافهة حقيرة جدا تمر عليهم، ما أقول الساعات بل الأيام الشهور ولا شيء، لا في دنيا ولا دين. فإذا عرفت أنك محاسب كما في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه انظر، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبله. فأنت سوف تسأل عن عمرك لحظة بلحظة، فاستعن بالله ثم اختر لك من الأصحاب الجادين الجادين الذين عندهم جدية وعزيمة ينشطونك على أعمال الخير إن كان في دنياك أو في آخرتك. أحسن الله إليكم. يقول إذا فاتت سنة الظهر القبلية هل آتي بها بعد صلاة الظهر أم هي سنة فات محلها؟ لا، ما فات محلها، بل تأتي بها، تأتي بها ولو بعد صلاة الظهر، بل حتى ولو بعد العصر كما يرى بعض أهل العلم أن السنن الراتبة تقضى ولو في وقت النهي. أحسن الله إليكم. يقول هناك خلاف بين العلماء في تقصير أو حلق الشارب، فما هو الأرجح؟ لعل الأرجح التقصير والمبالغة فيه وليس الحلق، وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يذهب ويميل إلى الحلق، بينما الإمام مالك رحمه الله يخالفه في هذا ويرى أن حلق الشارب مثله ويشدد في هذا. فالأولى أنك تبالغ في تقصيره، وكما جاء في الحديث أنهك الشوارب، فالإنهاك المبالغة في تقصيره والأخذ منه من غير حلق هنا. أحسن الله عليكم. يقول الدعاء مخ العبادة، هل هو حديث صحيح أم ضعيف؟ بل هو حديث صحيح، صحيح أنه يعني يصحح أهل العلم الدعاء مخ العبادة. أحسن الله عليكم. يقول هل يصح أن نقول إن الصحابة والتابعين اجتهدوا وهم رجال ونحن نجتهد ونحن رجال؟ أما الصحابة فلا تقال في حقهم، فالصحابة رضي الله عنهم منزلتهم تختلف، واجتهدوا وتتلمذوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وشهدوا الوحي وأسبابه وما يتصل بهذا، ويكفي أنهم تتلمذوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يقول هم رجال ونحن رجال، لا. أما التابعون فقد قال يعني أثرت عن أبي حنيفة رحمه الله وآخرين من أقرانه أنهم كانوا يعني يقولون إذا جاءنا القول أولا يأخذون بما ورد في كتاب الله، فإن لم يكن فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فالصحابة رضي الله عنهم بحسب ما يكون من اتفاقهم واختلافهم. ثم يقول إذا وصل الأمر إلى التابعين وذكر إبراهيم النخعي والأسود وفلان وفلان، قال إذا بلغ الأمر إلى هؤلاء فهم رجال ونحن رجال، لكنه يقول لأقرانه، لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله الصحيح أنه ملحق بالتابعين وأنه أدرك عدد من الصحابة رضي الله عنهم، فهو يعد في عداد التابعين. فكون الإنسان يقول شيء يستحقه، أما إنسان في هذه القرون المتأخرة يريد أن يقول حتى في حق التابعين هم رجال ونحن رجال، لا، هم رجال لهم فضل إدراكهم الصحابة رضي الله عنهم مزية، وشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فشهد لهم عليه الصلاة والسلام هذه الشهادة، لا يمكن أن هكذا لا يلتفت إليها. لا. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز رقية الناس جماعة جماعة في وقت واحد؟ لم يكن هذا من شأن السلف في الرقية، لأن هذا فيه نوع من الاستخفاف بالرقية، بل يرقيهم على كل على حدة وكل بما يناسب حاله. أحسن الله عليكم. يقول نريد أن نعرف لماذا لم يتم الكشف عن قبور الرسل السابقة ومعرفة قبورهم. حكمة من الله سبحانه وتعالى، حكمة. أهل العلم يذكرون هذا في معرض سد الذرائع، وأنها لو عرفت تكون مدعاة للشرك والغلو والإطراء، فما في إلا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي عرف. أما عامة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم وأبونا آدم عليه السلام وهو نبي على الصحيح، وموسى وهارون، كل هؤلاء مهما قيل من قبور فهي كلها أقوال ظنية وليست محققة في موضع وفاتهم عليهم الصلاة والسلام. فهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى أنهم تعمى قبورهم بعدا عن الشرك والتوسل الممنوع وذرائع الشرك. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز للمعتمر لبس لباس ساتر للعورة أثناء العمرة حتى لو كان بدون مخيط؟ لباسها الرداء يعتبر ساتر للعورة، فإن كان يريد أن يكون مفصل على يعني منسوجا نسجا من غير خياط، فالفقهاء يقولون مخيط أو محيط، فليست الخياطة مقصودة لذاتها، بل إذا كان الثوب أو اللباس مفصل على هيئة السراويل أو ما إلى ذلك فهو ممنوع منه، ممنوع منه. أحسن الله عليكم. يقول: الآية قال قرينه ربنا ما أطغيته، الآية، هل مقصود هنا بالقرين الشيطان؟ الله أعلم، يحتاج إلى أن نرجع إلى كلام ما ورد في شأنها حتى يعني نحقق القول فيها. أحسن الله عليكم. يقول: ما هي قصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهد حجر واحتجبي منه يا سودة، وما معناه؟ أيضا الحديث يطول، وكأن كم بقي الأذان؟ بقي 5 دقائق. فحديث سودة رضي الله عنها هذا حديث عتبة ابن أبي وقاص، فكان قد وقع على جارية وولدت منه، فطالب أخوه بهذا الولد باعتبار أنه من أخيه، والأمة ليست يعني الأمة لزمعة أبو سودة رضي الله عنها أم المؤمنين وأخو عبد الله بن زمعة، فلما تطالبوا واختصموا هؤلاء يقولون نريده لأنه ولد أخيه وإن كان من الزنا خلق بمائه، وهؤلاء يقولون إنما ولد على فراشنا، فالرسول عليه السلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. قيل للعاهر الحجر من تفسيرات أهل العلم أي أنه يرجم بالحجارة، وقيل إنه بمعنى له التراب، له تراب ليس له حق. واحتجبي منه يا سودة، هذا يعني إجراء الحكم على الاحتمالين، فالرسول عليه السلام عندما حكم بأن الولد للفراش وأنه لزمعة ويعتبر أخ لسودة، لكنه عليه السلام لما كان في مسألة فيها نوع من الشك أمرها رضي الله عنها ألا تعتبره محرما لها وأن تحتجب منه، فهذا يعني يحكم به على الاحتمالين أنه قد يكون حقيقة ولد لهذا الذي زنى وقد يكون ليس كذلك. هذا الذي يحضرني من معنى الحديث والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: أنا شاب تائب وقد ظلمت الناس وأخذت من حقوقهم، وقد حصل مني أن سببت إنسانا في عرضه في الهاتف من باب الإزعاج، ولأني والله نادم أشد الندم ولم أستطع أبدا أن أستبيح هذا الإنسان، فماذا أفعل؟ على كل حال إن كانت أموال فاجتهد أن تعيد الأموال إلى أهلها بأي طريقة، ولو لم يكن بطريقة مباشرة ترسلها إليهم، توسط أحد أو بالبريد أو ما إلى ذلك. أما إذا كان العرض فأنت ممكن ترسل رسائل تثني على هذا الأخ وتمدحه بحق وتثني عليه وتدعو له وتستغفر الله وتتوب إليه. أحسن الله عليكم. يقول: قتل ابني وعند سماعي للخبر تلفظت بألفاظ خارجة عن إرادتي، فماذا أفعل لأنني أشعر بالذنب؟ تستغفر الله. الإنسان الذي قد يزل بكلمة أو حتى بفعل يبادر إلى التوبة، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوهم يعلمون. فأنت إذا شعرت بالحزن والندامة وما إلى ذلك وتتوب إلى الله مما تلفظت به من هذا القول فأنت إن شاء الله على خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.